الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود أن الله جعل للشقاوة والسعادة عنوانا يعرفان به، وقد يكون في الرجل مادتان، فأيهما غلبت عليه كان من أهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الله جل وعلا خلق الخلق، قسمهم إلى قسمين، منهم شقي وسعيد، وهذه السعادة أو الشقاوة لها علامات تظهر على الشخص من سيماه ومن تصرفاته ومن كلامه، لها علامات تظهر على الشخص. إن كان من أهل السعادة تكون تصرفاته وصفاته وسماته تدل على ذلك، وإن كان بالعكس فهو تظهر عليه علامات الشقاء. وقد يكون في العبد الواحد الصفتان الشقاوة والسعادة، والحكم لأيهما غلب. إن غلبت صفة السعادة عليه فهو من السعداء، وإن غلبت صفة الشقاء عليه فهو من الأشقياء، حسب ما يغلب عليه من الصفتين. لا يخرج الناس عن هذه الأقسام، منهم من أهل السعادة الخلص، ومنهم من أهل الشقاوة الخلص، ومنهم من هو بين ذلك. نعم. فإن أراد الله بعبده خيرا طهره قبل الموافاة، فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار. فالذي تكون فيه المادتان، تكون فيه المادتان، يحصل منه شر ويحصل منه خير. إذا أراد الله به خيرا فإن الله يطهره في هذه الدنيا بما يصيبه من المصائب حتى تكفر عنه سيئاته وينتقل إلى الآخرة وهو مطهر، بخلاف الشقي فإن الله يمسك عنه في الدنيا وينعم عليه ويستدرجه ثم يوافي يوم القيامة غير مطهر، يكون إلى النار. وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره العبد في داره بخبائثه فيدخله النار طهرة له. نعم، الله جل وعلا تأبى حكمته أن يجاوره في الجنة من فيه خبث، لا بد أن يكون منقى، فإما أن ينقى في الدنيا وإما أن ينقى في الآخرة، يعني يدخل النار مدة في ذنوبه ثم يخرج منها بعدما يتنقى من النار، كما ثبت ذلك في أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم في النار حتى يطهروا ويدخلوا الجنة وهم طاهرون. نعم. وإقامة هذا النوع فيها على حسب سرعة زوال الخبائث وبطئها. النار يعني إذا دخل النار لذنوبه فإنه قد يؤخر في النار، يتأخر لأنها يحتاج إلى تطهير كثير، يتأخر في النار ويحترق يكون كالفحم، وقد لا يلبث بالنار إلا قليلا حسب ما فيه من الدنس. نعم. ولما كان المشرك خبيث الذات لم تطهره النار كالكلب إذا دخل البحر. أما المشرك والكافر الذي ليس عنده إيمان ولا توحيد فهذا يخلد في النار لا يخلو منه ولا تطهره النار، كما أن الكلب لو ادخل البحر ما زالت عنه النجاسة العينية لأنه نجس العين، نجس العين، والنجس نجاسة عينية لا يمكن لو تغسله بالبحار ما طهر. الكلب نجس، نجس العين والخنزير، أما النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر فهي طهرها الماء، هذه تسمى نجاسة طارئة حكمية وليست عينية. نعم. ولما كان المؤمن الطيب بريئا من الخبائث كانت النار حراما عليه. نعم، هذا النوع الذي الطيب الخالص، الطيب الخالص، هذا تكون النار حراما عليه يعني ممنوعة، ممنوع من دخولها، التحريم هو المنع. نعم. إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره فسبحان من بهرت حكمته العقول. نعم، هذه هي الحكمة الإلهية في إيجاد الجنة والنار، داران للجزاء على الأعمال الحسنة والصالحة والأعمال السيئة، الله جعل هاتين الدارين حسب أعمال العباد. نعم. فصل في وجوب معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها هنا يعلم اضطرار العبد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به. نعم. فإنه لا سبب معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أي طريقته وسنته، معرفة ذلك ضرورية للمسلم من أجل أن يقتدي به في هديه، ضرورية ليست هي من باب الاطلاع فقط، الإنسان يقرأ سيرته من أجل الاطلاع، لا، من أجل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم لأنه هو قدوة المسلمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. وكيف تتبعوه وتقتدي به وأنت لا تعرف هديه؟ ما يمكن هذا، لا بد أن تعرف هديه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تعرف هديه إلا إذا درست سيرته منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله وما كان عليه في أعماله ودعوته وجهاده حتى تقتدي به صلى الله عليه وسلم، تحسن الاقتداء به. ولذلك الذين يجهلون هديه ويقعون في مخالفات ويظنون أنهم على حق، يقعون في البدع والمحدثات يظنون أنهم على حق لأنهم لم يعرفوا هديه صلى الله عليه وسلم، لم يعرفوا سنته، فيقعون فيما يقعون ويتبعون العوايد، عوايد الناس وما عليه الناس، ولا يرجعون إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه. هذا نتيجة الجهل بهديه عليه الصلاة والسلام. نعم. فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه. بلا شك ما لا يصل أحد إلى الفلاح وإلى الجنة إلا عن طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول إن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الذي يريد أن ينال محبة الله له من أراد أن ينال محبة الله له فليقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم فإنه الدليل على الله عز وجل. نعم. فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته. نعم. لا أحد يعرف أن هذا العمل طيب أو هذا العمل غير طيب إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ما هو الخبيث والطيب يعرف عن طريق العقل فقط، ولا بد أن يكون عن طريق الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. العقل لا يستقل بمعرفة القبيح والحسن، وإنما العقل يهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فأي حاجة فرضت وضرورة عرضت فضرورة العبد إلى الرسول فوقها بكثير. نعم. العباد محتاجون ومضطرون لأنهم ضعفاء فقراء إلى الله عز وجل، يحتاجون إلى طعام، يحتاجون إلى الشراب، يحتاجون إلى الكسوة، يحتاجون إلى الدفء، يحتاجون إلى التبريد، يحتاجون إلى أشياء كثيرة في هذه الحياة، وحاجتهم في الآخرة أشد، فهم مضطرون إلى ما يصلحهم في دينهم ودنياهم. ولذلك بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يهديهم إلى الصراط المستقيم ويبين لهم النافع والضار، العبادات المشروعة وغير المشروعة، والأخلاق الطيبة الأخلاق الخبيثة. رسول مبين ومبلغ عن الله عز وجل، فحاجتهم إلى الرسول أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهوى. حاجتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهوى وغير ذلك من الضرورات التي تتوقف عليها حياتهم البدنية. هناك حياتان، حياة بدنية هذه بالطعام والشراب والهوى وغير ذلك، وحياة قلبية روحية، وهذه لا تكون إلا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحياة القلبية والروحية أعظم من حياة البدن. إذن فحاجتهم إلى الرسول أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب وما يبقي عليهم حياتهم. نعم. وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك. نعم. ما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وهو النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفسد قلبك، لأنه يعمل على غير هدى، يعمل على غير هدى، تكون في ظلام ما تدري أن تسير. والرسول صلى الله عليه وسلم هو السراج المنير الذي يضيء لك الطريق. نعم. ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. لا يحس بالضرورة إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف حاجته إليه إلا القلب الحي الذي فيه حياة، أما القلب الميت فإنه لا يحس بهدي الرسول وليس له قيمة عنده، هذا ميت. والشاعر يقول: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح لميت إيلام. أنت لو جيت على ميت وجرحته وضربته ما يحس بهذا لأنه ميت، لأنه ميت. ما لجرح لميت إيلام. فكذلك القلب الميت ما يحس بضرورته إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يحس بالضلال، ما يحس بالكفر والشرك، ما يحس بشيء لأنه ميت. نعم. وإذا كانت السعادة معلقة بهديه صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من أحب نجاة نفسه أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن خطة الجاهلين. إذا كان كذلك فإنه يجب علينا أن ندرس هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته نجل أن نقتدي به، ولذلك عني العلماء بتدوين سيرته عليه الصلاة والسلام من أول ما بعثه الله إلى أن توفاه الله، دونوها لأجل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وليس ولا يكفي أو لا يكفي أن ما ندرس سيرته إلا يوم المولد أو ليلة المولد كما يفعله المبتدع، يجب علينا أن تكون سيرته حاضرة عندنا في كل وقت، نتذكرها ونتذاكرها وندرسها كل وقت، ليس في يوم معين أو أيام معينة، أيام مولده يقولون ندرس سيرة الرسول يوم المولد ولا طول السنة ما يدرون عنها، ولا هذا ما يفيدهم شيئا. نعم. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم. مستقل من معرفة هديه صلى الله عليه وسلم ما عنده من ذلك إلا القليل، ومنهم مستكثر من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ومتبحر في معرفة هديه صلى الله عليه وسلم، ومنهم محروم نهائيا لا يعرف هديه صلى الله عليه وسلم، لا يعرف هديه ولا ما جاء به، وكأنه مرسل إلى غيره، لأنه مرسل إلى غيره. ولهذا مر بكم النص الصوفية يقولون هذا للعوام، معرفة أمور الشرع والكتاب والسنة هذه للعوام، أما نحن لسنا بحاجة إلى الرسول، وصلنا إلى الله لسنا بحاجة إلى الرسل. نعم. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء الله. لا شك أن هذا بيد الله، الفضل بيد الله، والله حكيم عليم، لا يعطي فضله إلا من يستحقه ويليق به، ويحرم من لا يستحق الفضل، لأنه حكيم سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهو حكيم يضع الفضل في مواضعه ويضع الحرمان في مواضع الحرمان، تأبى حكمته أنه يؤتي الفضل من لا يستحق ويحرم من المستحق، تأبى حكمته ذلك، وهو أعلم من يستحق ومن لا يستحق. ولكن العبد يبذل السبب، هذا بيد الله، لكن العبد يبذل الأسباب، فإذا بذل الأسباب يسر الله له. ومن أعظم الأسباب الدعاء، يدعو الله جل وعلا أن يهديها، أن يبصرها، أن يدله على الخير، هذا من أعظم الأسباب. نعم. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم. نعم. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم، الفضل بيد الله، لكن نحن مأمورون بأخذ الأسباب لنيل الفضل من الله عز وجل، ومنهيون عن تعطيل الأسباب والكسب. والمتنبي يقول: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. لازم الندى يوضع في مكانه والسيف يوضع في مكانه اللائق به، ولا يوضع هذا المكان هذا إلا تضيع الدنيا. نعم. أصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. نعم، ما دام عرفنا ضرورتنا وحاجتنا إلى معرفة هديه صلى الله عليه وسلم حتى نقتدي به ونسير على نهجه، فنبدأ بهديه صلى الله عليه وسلم في العبادات، في العبادات، حتى تكون عباداتنا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تكون مبتدعة خارجة عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه. هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء للصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، أو ما يقوم مقام الوضوء من التيمم عند عدم الماء كما يأتي. الصلاة لا تصح إلا بطهارة، وأصل الطهارة أن تكون بالماء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. أمر بالطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، ويكون ذلك بالماء، يكون ذلك بالماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لابد من الطهارة، وأصل الطهارة تكون بالماء، وينوب عنها التيمم بالتراب عند عدم الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه. ألم تجدوا ماء على عدم، أو إن كنتم مرضى، هذا عجز عن استعمال الماء، المريض يعجز عن استعمال الماء. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد من الوضوء للصلاة، لكن هل الوضوء لكل صلاة أو الوضوء إذا توضأ مرة واحدة ولم ينتقل وضوءه يكفي؟ يكفي الوضوء مرة واحدة إذا لم ينتقض، ما دام لم ينتقض فإنه طاهر، يصلي عدة صلوات. صلى صلى الله عليه وسلم عدة صلوات بوضوء واحد كما في غزوة الفتح، ليبين للناس أنه لا لازم يتوضأ لكل صلاة إلا إذا انتقض الوضوء. لكن كان صلى الله عليه وسلم يجدد الوضوء لكل صلاة، هذا مستحب، تجديد الوضوء إذا صلى فيه الإنسان ثم أراد أن يصلي مرة ثانية فالأفضل أن يتوضأ تجديدا للوضوء، تجديدا للوضوء، وليس هذا بلازم. كان صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، يعني ولو لم ينتقض وضوءه، باب التجديد للوضوء، باب التجديد للوضوء. نعم، ولكن أحيانا يصلي بوضوء واحد. نعم، لأن الوضوء يبقى ما لم ينتقض بنواقضه المعروفة. نعم. وربما صلى الصلوات بوضوء واحد. نعم، ربما صلى صلوات عدة بوضوء واحد لأنه لم ينتقض وضوءه. نعم، وإنما كان يتوضأ لكل صلاة من باب الاستحباب. نعم. وكان يتوضأ بالمد تارة، هذا مقدار الماء، مقدار الماء الذي يتوضأ به. كان صلى الله عليه وسلم يقلل من صرف الماء في الوضوء، ينهى عن الإسراف في الماء. كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، ويغتسل بالصاع أربعة أمداد، يغتسل بالصاع أربعة أمداد، ويتوضأ بالمد ربع الصاع، وأحيانا أقل من المد، ثلثي مد. هذا يدل على اقتصاده صلى الله عليه وسلم في الماء، لأنه منهي عن الإسراف في العبادات وصب الماء، الاقتصاد مطلوب، لا سيما إذا كان الماء قليلا ويحتاج إلى مؤونة، فلا يجوز الإسراف في الماء، لا يجوز الإسراف في الماء. واليوم كما تعلمون الإسراف في الماء أمر هائل، الإسراف في الماء اليوم أمر هائل، وهذا لا يجوز. الإسراف في كل شيء حرام، في الأكل، في الشرب، في الوضوء، في الطهارة، في العبادات، الإسراف لا يجوز، المطلوب الاعتدال. نعم. وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد، والمد ما يملأ الكفين، ما يملأ الكفين ممدودتين، هذا هو المد. الصاع أربعة أمداد أي أربع حفنات باليدين، باليدين مجموعتين ممدودتين. نعم. وين اليوم يتوضأ بالمد؟ ولا بوايد. نعم، بعض النساء وبعض الناس ما يكفيها الماء القليل، يفتحون المواصير ويلا صب الماء، هذا حرام، هذا إهدار للماء وإسراف في العبادة، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليك، في سيارة جمس مسكرت على الطريق، رقمها واو واو نون 779، تأذى الناس منها. يا إخوانا لا تؤذون الناس والجيران، لا توقفون سياراتكم في طرقاتهم أو عند أبوابهم تسدون عليهم أبوابهم. لا، ما هو لازم تجيب السيارة عند المسجد، أوقفها ولو بعيد، تجي تمشي أعظم لجرك، أيضا تجي تمشي أعظم لجرك خطواتك، لا تجيب السيارة لازم عند المسجد. نعم. وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة، أقل ما روي عنه في مقدار ما الوضوء ثلثي المد. نعم. وبأزيد منه تارة، هذا قليل، يعني يزيد على المد، هذا قليل. نعم. وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء. نعم، يعني أقلهم صب لماء الوضوء، المقصود صب الماء، المقصود إحسان الوضوء وإتقان الوضوء ولو بالماء القليل أفضل. إتقان الوضوء مع الماء القليل أفضل، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أمر بإصباغ الوضوء، وإصباغه إتمامه وإكماله على الأعضاء بحيث لا يبقى شيء من العضو لم يصله الماء، فيجري الماء على جميع العضو ولا يكون مسحا فقط. وأما الدلك، دلك العضو، هذا مستحب إن حصل، وإلا ما هو بلازم. المهم أنه يجري الماء على العضو المأمور بغسله. نعم. ويحذر أمته من الإسراف فيه. نعم، نهى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء، قال إياك والإسراف في الماء. قال يا رسول الله في الماء إسراف؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جار. لا يجوز الإسراف في الماء، لأن هذا يدل على التنطع وعلى الغلو. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين. يعني عرفنا مقدار الماء الذي يصرفه صلى الله عليه وسلم في وضوئه. كم الغسلات التي يغسل بها الأعضاء وجهه وفمه وأنفه ويديه ورجليه ورأسه، مسح رأسه كم المرات؟ لازم تعرف هذا، لازم تعرف هذا من أجل أن تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في وضوئك. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، يعني المرة المرة هذا واجب لا بد منه، وما زاد عليها إلى ثلاث فهو مستحب. مرة مرة هذا واجب، مرتين مرتين هذا السنة، ثلاث ثلاث هذا السنة أيضا، وما زاد عن الثلاث فهو بدعة، زاد عن الثلاث فهو بدعة. فيتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويغسل يديه مع المرفقين ثلاثا ويمسح على رأسه مرة واحدة ويغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، هذه صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. إذن أكثر مرات الوضوء ثلاث ثلاث، وأقلها مرة مرة. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. نعم، وهذا أعلى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد عليه. نعم. وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا. نعم، ما هو كان صلى الله عليه وسلم يلتزم أنه يثلث كل الأعضاء، يثلث بعضها ويقلل بعضها. نعم. وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث. نعم، المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة لأنهما من الوجه، لأنهما من الوجه، الفم من الوجه والأنف من الوجه حكم الظاهر. والله أمر بغسل الوجه، اغسلوا وجوهكم. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بينت أن المضمضة والاستنشاق من الوجه الذي أمر الله بغسله، فلو ترك المضمضة أو ترك الاستنشاق لم يصح وضوءه لأنه لم يكمل غسل وجهه. كم مرة؟ يستنشق ثلاث مرات، يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات، أو مرة مرة أو مرتين مرتين كما سبق، كما سبق. كم الغرفات اللي تمضمض بها صلى الله عليه وسلم؟ تارة بثلاث غرفات، يقسمها، يقسم كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق، يأخذ غرفة تمضمض منها ويستنشق منها، يأخذ الثاني مثلها، يأخذ الثالث، وتارة بغرفتين، غرفة يقسمها للمضمضة ثلاث مرات، وغرفة يقسمها للاستنشاق ثلاث مرات، وتارة غرفة واحدة يستنشق ويتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. نعم. وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق. نعم. وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث. يعني يقسم الغرفة بين المضمضة والاستنشاق، أعلاها ثلاث غرفات، أقلها غرفة واحدة، والمتوسط بغرفتين. نعم. وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق. وكان يصل بين المضمضة، يصل بين المضمضة والاستنشاق، بمعنى أنه يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، هذا الوصل. نعم. وكان يستنشق باليمنى وينتثر باليسرى. كان يأخذ الماء بكفه اليمنى للاستنشاق للمضمضة والاستنشاق، وينتثر من أنفه، لأن المضمضة معناها خضخضة الماء في الفم، والاستنشاق معناه جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس، يجذبه بالنفس، هذا يسمى الاستنشاق. ثم ينثره، ينثر ما دخل في أنفه من الماء باليد اليسرى، يتمضمض ويستنشق باليد اليمنى، وينثر أنفه بعد الاستنشاق باليد اليسرى، لأن اليسرى تستعمل للتنظيف كما هي القاعدة. نعم. وكان يمسح رأسه كله تارة وتارة يقبل بيديه ويدبر بهما. مسحه صلى الله عليه وسلم على رأسه جاء على ثلاث صفات، الصفة الأولى إذا لم يكن عليه عمامة، ملفوفة أدوار، فإنه يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه، ثم يمرهما إلى قفاه صلى الله عليه وسلم، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا إذا لم يكن على رأسه عمامة. إذا كان على رأسه عمامة ضافية ساترة لغالب الرأس، كان يمسح على العمامة ولا ينقضها في نقضها من المشقة. أما إذا كانت العمامة غير ضافية، يظهر شيء من الرأس، فكان يمسح الظاهر ويكمل على العمامة، كمل على العمامة. نعم. ولم يصح عنه أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. نعم، لأن في من يقول يكفي ربع الرأس، هذا غلط. الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم، ما قال على بعض رؤوسكم، امسحوا برؤوسكم. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نمسح برؤوسنا، وضع يديه مبلولتين بالماء على ناصيته مقدم رأسه، وأمرهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة، كما قال ذهب إليه بعض العلماء. نعم. ولكن كان إذا مسح على ناصيته كمل على العمامة. إذا كان لابسا لعمامة وكان بعض الرأس ظاهر، فإنه يمسح الظاهر ويكمل على العمامة. نعم، هذه صفة من الصفات. نعم. ولم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق. لم يترك المضمضة والاستنشاق، لأن بعض العلماء يقول ما هو واجب، المضمضة والاستنشاق مستحب وليس واجبا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة والاستنشاق حتى يتبين أنها غير واجبة، لو كانت كذلك لتركها ولو مرة واحدة. فمداومته صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق دليل على أنهما واجبان وهما من الوجه. نعم. ولم يحفظ عنه أنه أخل بهما مرة واحدة. لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخل بالمضمضة والاستنشاق ولا مرة واحدة. هذا في رد على من يرى أن المضمضة والاستنشاق مستحبان. نعم. وكذلك الوضوء مرتبا متواليا. نعم. من فروض الوضوء الترتيب بين الأعضاء كما جاءت في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الترتيب واجب لأن ما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسعى بين الصفا والمروة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا وكمل بالمروة، فدل على أنه الوضوء يكون على ترتيب الآية. هذا فيه رد على الذي يقول ما يلزم الترتيب، لا يلزم الترتيب. هذا واحد فرض من فروض الوضوء، الترتيب. الثاني الموالاة، بحيث لا يمضي وقت بين غسل العضو والعضو الذي قبله، بل إذا غسل العضو غسل ما بعده مباشرة من غير فصل بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، فلا يصلح أنه يغسل وجهه ثم يروح لشغله ثم بعدين يجي ويكمل يغسل يديه ويكمل الوضوء. لا، ما يصلح. نعم. وكذلك الوضوء مرتبا متواليا. هكذا حديث صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتبا متواليا. نعم. ولم يخل به مرة واحدة. لم يخل بالترتيب والموالاة مرة واحدة حتى يتبين من ذلك جواز عدم الموالاة أو عدم الترتيب. نعم. وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين. كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد الحال التي هو عليها في الرجلين، فإن كانت الرجلان بارزتان غسلهما بالماء، وإن كانتا مستورتين بالخف أو بالجوارب الصفيقة كان يمسح عليهما. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين. نعم. ويمسح أذنيه مع رأسه ظاهرهما. وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين. نعم. الله جل وعلا أمر بغسل الرجلين إذا لم يكن عليهما حائل، وإذا كان عليهما حائل فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بينت أنه يمسح على الخفين وما يقوم مقامهما تيسيرا. ثبت عنه المسح على الخفين وثبت عنه المسح على الجوربين، يمسح على الحائل على الرجلين. نعم. ويمسح أذنيه مع رأسه ظاهرهما وباطنهما. فالمسح إذن في موضعين، يكون على الخفين ويكون أيضا على الرأس. امسحوا برؤوسكم. وقد بين صلى الله عليه وسلم كيف نمسح على رؤوسنا بفعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم هذا: وامسحوا برؤوسكم. نعم. وكل حديث في أذكار الله جل وعلا قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في الفتح معطوف على اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المعطوف على المنصوب منصوب، لكن فيه قراءة امسحوا برؤوسكم وأرجلكم من كسر، فكأنه بظاهره يدل على أنه يمسح على الرجلين، لكن المراد بالمسح هنا الغسل، تفسير فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما مسح على رجليه أبدا، ما كان يمسح على الكفين أو الجوربين، ولا مسح على الرجلين مجردتين أبدا. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن تكون قراءة الجر إنما هي للمجاورة فقط، قراءة للمجاورة كما يأتي في اللغة العربية. نعم. وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب. لم يثبت في الوضوء أذكار إلا في موضعين، قبله بسم الله بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بعد الفراغ من الوضوء، هذا الذي صح عنه. أما الأذكار التي أثناء الوضوء عند غسل الوجه أو غسل اليدين أو غسل الرجلين، كل هذا باطل ولا أصل له، ليس فيه أذكار، فما يذكر فهو من البدع، هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك أن يقول نويت أن أتوضأ، هذا لا أصل له، لأن النية محلها القلب وليس محلها اللسان، ولا ينطق بها. نعم. وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب، غير التسمية في أوله وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره. والحكمة الله أعلم من ذلك أنه يجمع بين الطهارتين، طهارة بالماء من الحدث والطهارة بالشهادتين من الشرك، فهو يجمع بين الطهارتين، طهارة الحسية والمعنوية. نعم. لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تطهران من الشرك. نعم. وحديث آخر في سنن النسائي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إضافة إلى ما بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يقال هذا الدعاء أيضا أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. أعيده. وحديث آخر في سنن النسائي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. فيضاف هذا إلى الذكر الوارد بعد الوضوء لأنه جاء في سنن النسائي. نعم. ولم يكن يقول في أوله نويت ولا أحد من الصحابة البتة، لا أحد، لم يقل صلى الله عليه وسلم نويت لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في أي عبادة، لأن الله يعلم ما في القلب ولو لم تتلفظ، ولا تعلمون الله في دينكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم، لا حاجة إلى أن تقول نويت، الله يعلم نيتك. وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة، فهو بدعة. نعم. ولم يتجاوز الثلاث قط، ولم يتجاوز ثلاث الغسلات قط، يعني يكون هذا بدعة، هذا بدعة وحرام. نعم. وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين. الله جل وعلا قال وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وإلى بمعنى مع، بمعنى مع، أي اغسلوا أيديكم مع المرافق وأرجلكم مع الكعبين، لأن إلى تأتي في اللغة بمعنى مع، مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، الدليل على أن ما ألا إن إلى بمعنى ما في هذا الموضع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه غسل يديه وأدار الماء على مرفقيه، وغسل رجليه وغسل الكعبين أيضا مع الرجلين، فتكون إلى بمعنى ما أشرع، غسل اليدين حتى أشرع في العضد، وغسل الرجلين حتى أشرع في الساق، بمعنى أن المفصل داخل مع العضو، مفصل المرفق ومفصل الكعب. نعم. أما الساق فلا يغسل شيء منه، وكذلك العضد لا يغسل شيء منه، وإن كان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل ذلك يريد بذلك إطالة الغرة، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: أمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا من كلامه رضي الله عنه، ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه. لم يكن يعتاد، يعني تنشيف أمر سهل، إن تنشف فلا بأس وإن تركته فلا بأس، من لم يكن صلى الله عليه وسلم يعتني بالتنشيف يشيف أعضائه. نعم. بل ربما يكون ترك التنشيف أفضل، يكون أفضل لأجل الماء يجري على العضو ويبقى آثار، تبقى آثار الطهارة أيضا. نعم. وكان يخلل لحيته أحيانا، ولديه بعض أزواجه بمنديل بعدما توضأ يتنشف به فلم يرده، لم يرده. نعم. وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يواظب على ذلك. اللحية على نوعين، اللحية الخفيفة التي يرى من ورائها الجلد هذه يجب غسلها ظاهرا وباطنا، يجب غسلها ظاهرا وباطنا. أما النوع الثاني وهو اللحية الكثيفة التي تستر الجلد فهذه يغسل ظاهرها لأنه من الوجه ظاهرها، أما باطنها فيستحب أن يخلل بالأصبع بالماء، استحباب وليس واجبا. نعم. وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يواظب على ذلك. كذلك تخليل الأصابع فيما بينها أيضا هذا ما هو بلازم، لكن لو فعل يكون أفضل لتبليغ الماء إلى ما بين الأصابع. نعم. وكذلك تخليل الأصابع ولم يكن يحافظ عليه، لم يكن يحافظ عليه، ليبين أن هذا ليس بواجب، يبين أنه مشروع لكنه ليس بواجب. نعم. وأما تحريك الخاتم فروي فيه حديث ضعيف. كان صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم من الفضة مكتوب عليه محمد رسول الله، ويختم به خطاباته عليه الصلاة والسلام. هل كان إذا توضأ يحركه من أجل يدخل الماء تحته؟ ما ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم، ما ثبت هذا عنه. ولعل مثله الساعة التي تكون على الذراع، ما هو بلازم تحريكها. نعم. وصح عنه أنه مسح في الحضر والسفر. يكفي. نعم. أحسن الله، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل الأفضل أن يصلي الإنسان الفرضين أو الثلاثة في وضوء واحد، أم الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة؟ الأفضل يتوضأ لكل صلاة، تجديد الوضوء مستحب، كان يفعله صلى الله عليه وسلم أغلب أحيانه أنه يتوضأ لكل صلاة كما مر بكم، وكان أحيانا يصلي عدة الصلوات بوضوء واحد. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف يعرف العبد أنه من النوع الأول وهو الذي فيه إيمان لا يشوبه شر؟ قليل هذا، كونه إيمان خالص هذا إنما يكون لخواص أولياء الله، قليل في الناس، إنسان عرضة للخطأ والنقص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تفنى نار الموحدين؟ وهل قال به ابن القيم رحمه الله؟ يخرج منها وهي باقية ما تفنى، يخرج منها الموحد وهي باقية انقلب فيها الكافر ولا تفنى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو القدر الواجب الذي ينبغي للعبد معرفته من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ القدر الواجب ما ذكره العلماء في سيرته صلى الله عليه وسلم الصحيح، السيرة الصحيحة، مثل هذا الكتاب زاد المعاد، كتاب جيد محرر أيضا، فهو من أجود سير الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يعرف، وأن وفاته صلى الله عليه وسلم مختلف فيها، وأن العقل أن يحتفل بالمولد وليس بالوفاة، هذا إذا جاز الاحتفال؟ كلاهما لا يحتفل به لا بالمولد ولا بالوفاة، كلاهما بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، إنما جاءت الموالد مع الدولة الفاطمية لما غشت على بلاد مصر وعلى بلاد المغرب، جاءت معها الموالد وهي موروثة من النصارى، ما كان المسلمون يعرفون الموالد هذه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا توضأ شخص بأقل من المد فهل يجزئه هذا؟ المدار على أنه يسبغ، لكن ما أظنه يسبغ، إذا أسبغ الماء الوضوء يكفي، المطلوب هو إسباغ الوضوء. نعم. لكن ما أظنه يسبغ بأقل من المد. نعم. بأقل من ثلثي مد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا حضرت الرجل الجنابة وانعدم الماء وهو في حضرة الصلاة فماذا يفعل؟ إذا حضرت الرجل الجنابة وانعدم الماء وهو في حضرة الصلاة فماذا يفعل؟ يطلب الماء حوله يبحث عنه، فإذا لم يجده فإنه يتيمم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا أحدث الشخص وصلى ناسيا ثم تذكر فإنه يعيد الصلاة، وأما إذا كان على ثوبه نجاسة وصلى ناسيا فإنه لا يعيد الصلاة. السؤال: لماذا في الأولى يعيد والثانية لا يعيد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه وفي أثناء الصلاة خلعهما، فلما سلم أخبر أصحابه أنه إنما خلعهما لأن جبريل أخبره أن فيهما نجاسة، كونه صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته ولم يعد، هذا دليل على أنه إذا صلى وعليه ثوب النجس ناسيا أن صلاته صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على أول الصلاة، مع أنه لابس حذاء فيه نجاسة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من تاب من الذنب في الدنيا يحاسب عليه في الآخرة؟ يا أخي، من تاب الله عليه، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن تكون التوبة صحيحة، ما يب اللسان فقط، التوبة صحيحة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فلا يحاسب على ذنب تاب منه توبة صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لو احتاج الإنسان إلى أكثر من 3 غسلات للعضو فهل يجوز ذلك؟ كيف يحتاج؟ إن كان المراد الوضوء هو مو محتاج، إن كان يزيل نجاسة ولا وسخ على هذا ما هو وضوء، هذا إزالة وسخ أو إزالة نجاسة، ما يدخل في الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال آخر يقول: هل يصح وضوء من زاد في غسل الأعضاء عن 3 مرات؟ يصح والله أعلم مع الإثم، يصح مع الإثم. نعم. لأنه أتى أتى بالوضوء ولكنه زاد يكون يأثم على الزيادة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الناس إذا قلت له هل تريد أن تتوضأ يقول لا أريد أن أتمسح، فما حكم هذا التمسح؟ كل واحد يسمى الوضوء يسمى تمسح، ما هي بس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض بثلاث غرفات واستنشق بثلاث غرفات أخريات؟ لا، يعني ست غرفات ما أظنها، ما توضى بست غرفات، ثلاث للأنف وثلاث للفم، لا أعرف هذا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا صلى الرجل وهو على جنابة هل يعتبر هذا الفعل ردة عن الإسلام؟ إذا كان متعمدا فهو خطأ. الحنفية يرون أنه لو صلى متعمدا وهو على غير وضوء أنه يرتد عن الإسلام، لأنه يصير مستهتر، يصير مستهتر بالصلاة، هذا الأمر خطير جدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: والدي كبير في السن وعامي ومر بعدة جلطات في رأسه فيصلي غالبا وهو على غير طهارة، وقد فهمناه عدة مرات ولكنه ما زال على فعله. السؤال: ما حكم صلاته وما هو واجبنا تجاهه؟ قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. وربما يكون هذا ليس عليه الصلاة، إذا لم يكن عنده فكر فإنه ليس عليه الصلاة، لكن إذا صلته يصلي من باب الاحتياط إبراهيم إنه يصلي على حسب حاله، يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم واستنشاقه غرفة واحدة هل كانت مرة واحدة فقط أو أنه غرف للمرات الثلاث جميعا؟ مر بكم هذا أنه قسم الثلاث الغرفات بين فمه وأنفه، وأنه قسم الغرفتين بين فمه وأنفه، وأنه قسم الغرفة الواحدة بين فمه وأنفه، ثلاث صفات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل مسح بعض الرأس يبطل الوضوء؟ ما يتم الوضوء، ما يبطل الوضوء، ما تم أصلا، ما تم الوضوء، لأن الله قال: وامسحوا برؤوسكم. والرأس يشمل جميع الرأس، ما قال امسحوا ببعض رؤوسكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المرأة لا بد أن تمسح كل رأسها؟ نعم، تمسح رأسها، لكن الشعر النازل، الشعر النازل ما يلزم، الظفائر ولا الشعر النازل ما يلزم أن تمسح، تمسح الرأس فقط، جمجمة الرأس وما عليها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه السائلة تقول: هل يشترط عند وضع الحناء على الرأس أن أكون طاهرا قبل وضعه؟ لا، لا يشترط هذا، الحناء ما يمنع، الحناء ما يمنع الماء عن الرأس، ما يمنع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا كان على رأس المرأة حناء أو زيت فهل لها أن تمسح على شعرها في الوضوء أم لا بد من إزالة ذلك؟ لا، ما تزيل هذا، تمسح ولو كان عليه حنة أو عليه زيت، ما يمنع هذا، ما يمنع وصول الماء إلى الشعر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة الحديث لا تسرف ولو كنت على نهر جاري؟ هذا الحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لسعد بن أبي وقاص، والله أعلم، لأن ما تابعت يعني سنده، وليظهر أنه ليس بالقول. نعم. لكن الإسراف عموما من يعني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجب على المرأة مسح كامل الرأس مثل الرجل؟ نعم، تمسح كامل الرأس، لكن قلنا الشعر النازل لا تمسح عليه، لأن هذا خارج عن نطاق الرأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الإفرازات الخارجة من مهبل المرأة طاهرة وهل هي ناقضة للوضوء؟ كل ما يخرج من الفرجين من السبيلين كل ما يخرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الإنسان به زكام المسمات بالإنفلونزا ويحتاج إلى الاستنشاق أكثر من 3 مرات هل يفعله في وضوئه؟ كيف يحتاج إلى الاستنشاق أكثر من 3 مرات؟ يظهر أنه ما أن الاستنشاق يأثر عليه ولا يحتاج تخفيف الاستنشاق لئلا يأثر عليه. ما كل واحد اللي بالإنفلونزا ولا غيره 3 مرات هي الحد الأعلى. نعم. أحسن الله إليك. إذا يستنشق من باب التنظيف كيف لو يستنشق 100 مرة لكن من باب العبادة والوضوء لا يزيد على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: القاعدة أن اليسرى تستعمل في النظافة ونحو ذلك، فهل ينطبق ذلك في السواك وفرشة الأسنان؟ نعم، يمسك السواك باليد اليسرى لأنه يزيل وسخ عن أسنانه، يمسكه باليد اليسرى، وفرشة الأسنان مثل السواك أيضا لإزالة الوسخ عن الأسنان والرائحة الكريهة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز المسح على الشماغ وما شابهه إذا كان ساترا الرأس خاصة في الشتاء؟ لا، ما هو مثبت، اللي ما هو مثبت ما يمسح عليه لا الشماغ ولا العمامة ولا العصابة، لا الشماغ ولا العصابة ولا الطاقية ولا، ما هو مثبت هذا، الكلام على المثبت الذي يحتاج إلى نقل. العمايم كانت مثبتة ومحنكة أو لها ذوائب من الخلف يشق نزعها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من السنة أخذ ماء جديد للأذنين عند مسحهما؟ لا، هذا سيأتي أنه ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديد للأذنين، الحديث الوارد فيه ما ثبت، وإن كان في البلوغ في بلوغ المرأة ما ثبت هذا. والأذنان من الرأس يمسحان ببقية بلل الرأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز المسح على الجوربين الخفيفين الشفافين؟ لا. أو الذي به خروق؟ اللي ما يستر ما يمسح عليه، اللي ما يستر لأن فيه خروق وشقوق أو لأنه رهيف يرى من ورائه الجلد هذا ما يمسح عليه، لأنه الجلد واضح بين وليس هذا حائلا على الجلد. نعم. أحسن الله إليكم. والأصل في الجوارب والخفاف السلامة، من ادعى فيها أنها مخرقة أو أنها مشققة عليه أن يثبت الدليل فيها، الأصل السلامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من نسي مسح الأذنين هل عليه إعادة الوضوء؟ من نسي مسح الأذنين؟ أين من نسي مسح الأذنين فإنه تارك لبعض رأسه فعليه إعادة الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه 3 مرات أحيانا؟ لا أعرف هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لمن كانت عليه جنابة أن يقرأ القرآن علما بأنه يقرأه غيبا؟ لا، الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجنابة تحبسه عن تلاوة القرآن، فلا الجنوب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان لا يجب تحريك الخاتم وكذلك الساعة فما الحكم إذا لم يصل الماء إلى ما تحتها؟ إذا علمت أن الماء ما وصل إلى ما تحتها فاغسل ما تحتها، أما إذا لم تعلم وأنت كملت الماء عليها ومشى ولم تعلم أنه قصر عما تحتها فالأصل أنه كمل. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا نسيت النية وفي أثناء الوضوء علمت فهل أكمل وضوئي أم أعيد؟ ما أظنك تبي تقعد تجيب الماء وتقعد على الماء وأنت ما نويت، ما هو صحيح. نعم، ما هو بالنية، النية أنك تقبل على العبادة وتشرع فيه هي دليل على وجود النية، ولا اثنين؟ أنا اثنين أدري. الناس إنسان تيقظ وجاء وقعد يتوضا يقول أنا ما نويت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد كنت يوما على جنابة وصليت العصر وأنا أعلم أنني على جنابة، وذلك لأنني استحييت أن أقول لهم إني على جنابة، فما حكم صلاتي وما حكم حالي؟ صلاتك لا تصح أنت على جنابة، أنت دون أن تطهر صلاتك غير صحيحة. وأما أنت استحييت فلعل هذا يكون يعني عذر لك يخفف عنك اللوم. نعم. لكن الدين ما في حياء، يا أخي ما في حياء، لا تستحي في أمور دينك. نعم. أحسن الله. الله لا يستحي من الحق. نعم. والله لا يستحي من الحق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أغلب الناس في بلادنا يعتقدون جواز مسح بعض الرأس، فماذا أفعل إن أردت أن أصلي؟ هل أصلي وحدي وأترك الجماعة؟ وكيف أوجههم؟ تبين لهم الحكم الشرعي، هل عليك إلا البلاغ فقط، وأنت اعمل بالسنة، ولهم مزمينك أنك تمشي معهم، لهم مزمينك أنك تكتفي ببعض رأسك، ما حد يزمح، أنت أكمل مسح رأسك وصل معهم وبلغه من هذا أنه لابد من مسح الرأس كله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: حصل عندي إشكال في الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، مع قوله فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. من زاد في المرات فقد أساء وتعدى وظلم. أما إذا ما زاد على المرات ولكن بالغ لأجل أن يصل الماء إلى أنفه هذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما كيفية تخليل الأصابع وما فائدة ذلك، وأي الأصابع تخلل؟ أصابع اليدين والرجلين، وكيفية يدخل أصبعه مقلولة بالماء بين أصابعه حتى يصل الماء إلى ما بينها. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.